كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا أصحابي. قد تقدر معنا أن سبب الأصحاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام على تفصيل، وأيضا لا يجوز لك أن تسب العلماء وأن تستنقصهم لأنهم وارثة الأنبياء، ولا تكن مقلدا لهم، وإنما ما هو الواجب تجاه العلماء؟ الواجب تجاه العلماء احترامهم وتقديرهم والاقتداء بهم. نعم. وأما ما رجحوه من الأقوال التي قد يسوء الخلاف فيها فلا بأس أن تخالفهم أو تأخذ بقولهم مع الدليل، فهذا هو الواجب، وعدم الطعن فيهم ولا سبهم كما ذكر ذلك ابن عساكر رحمه الله عليه، قال واعلم ان لزوم العلماء مسموما، لا يجوز لك ان تطعن في العلماء، ويا ويل من يتكلم فيهم ويقول هؤلاء علماء حكومه، علماء عملاء، علماء حيض ونفاس، علماء كذا وكذا، يسبهم ويشتمهم. فالعالم الرباني السني من هو؟ العالم الرباني هو الذي يعلم الناس ويتقي الله ويخاف من عذاب الله ويأتي بأوامر الله ويعلم صغيرات العلم قبل كبار، هذا هو عالم رباني سني متمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا صاحب آراء ولا قياسات ولا استحسانات، إنما يأخذ علمه ومذهبه من الكتاب والسنة، فهذا الذي يفهم. أما علماء الدينار والدرهم أو علماء الضلال كما يزعمون غيرهم، وإلا هم ليسوا بعلماء، هؤلاء لا يحترمون ولا كرامة. وخذها فائدة، ليس كل من برم إمامة أو كان يطلع في القنوات الفضائية أو كثرت مؤلفاته أو كثرت رواياته أو كثرت أشرطته لا يدل على علمه. قال الإمام الضرباني رحمة الله عليه وأعلم أن ليس العالم بكثرة الرواية، ليس العالم بكثرة الرواية، ولكن العالم من يتقي الله. فليس كل من كثرت مؤلفاته هو العالم كما يظن بعض الناس، واضح الآن. وليس من التحذير من هؤلاء دعاة السوء، ليس طعنا في العلماء كما تزعمون، لا. فالناس الآن أصبح عندهم القرضاوي عالم، هذا ليس بعالم ولا علم عنده. الزنداني عالم ولا علم عنده، بل كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول صيدلاني ما عنده علم. صالح النظامسي عنده نزعة صوفية، الناس تأثروا به ويتابعون حلقاته وتلك التي يظهر فيها وغير ذلك. العريبي محمد حسان سفر الحوالي، الآن هذا عدنان عرغور، وأيضا أبو إسحاق الحويني، عارف القرني، سلمان العودة، الآن انظر في الساحة، كل هؤلاء موجودون وينصح ويرقب الناس بالنظام هم العلماء. كم من الناس من يتسرى بالمغامسي هذا؟ هذا المغامسي يمدح برجة المديح، تعرفون برجة المديح للبوصيري فيها شرك كبر، يقول هذا يفضل البرجة، قصيدة البرجة الذي يقول فيها صاحب البرجة يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العملي، إن لم تكن يوما آخذا بمعادي وإلا فقل يا جلة القدم فإن من جودك الدنيا ومرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا موجود في البرجة. وأيضا يقول لو ناسبت قدره آياته عظمى أحيا اسمه حين يدعى دارس الرملي، أي أن الآيات المعجزة التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ما ناسبت قدره، فإن وإلا لو كانت ناسبت قدره لكان إذا قيل يا محمد العظام الرميمة تحيا من جديد، لو ناسبت قدره آياته عظمى أحيا اسمه حين يدعى دارس الرملي. أين هذا؟ في بردة المديح وهو يمدح، ويقول أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين، وقد أجمعت الأمة على أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم كافرين، إجماع، هو يقول أنهم مسلمين. هذا من النغامي بكى وعمل كذا مثل الأشياء، والناس صدقوه، والعالم والأسئلة، واغتر فيه من اغتر. لماذا ما ترجعون للعلماء الربانيين الذين يعملون بعلمهم؟ هذا هو مسلمنا، ما عرفنا ما هو ضابط العالم. ولذلك الرجل الذي جاء سائد بعدما قتل 100 نفس قال دلوني على عالم، دلوني على واحد عابد، ما دلوني على عالم. فذهب إليه فقال قتلت 100 نفس اللي من توبة، قال لا، فكمل به 100. الله، لأنه أفتاه بغير علم، لكن انظر الآن مقياس الناس، رأوا في المسجد يخرج فاغتروا فيه فظنوا عالم، فقالوا هذا العالم. فالناس الآن عندهم سنة صاعد في التلفاز أو في قناة فضائية أو كثرة عشيرتهم هو العالم. لا، العالم الذي يعمل بعلمه. احذر ممن ذكرت من هؤلاء، احذر. انتشرت كتبهم بشتى أنواعها، انتشرت عشيرتهم بشتى أنواعها، انتشرت مؤتماتهم بشتى أنواعها. أتدري من علماءهم؟ العلماء الكبار الذي تدور الفتوى في العالم إليهم الشيخ عبد المحسن العبادي، بعضهم ما يعرفه، دروسه كبيرة غزيرة، تآليفه موجودة. الشيخ صالح الفوزان كذلك عضو هيئة كبار أهل العلم، من يعرفه؟ من يقرأ له؟ ما في. الشيخ ربيع بن هادي المنخلي كذلك كتبه طافحة وأشرطته ربطا على أهل البدع وقواعد غزيرة. الشيخ عبيد الجالي، انظروا على مشايخ كبار أجلاء ما عرفهم الناس، ما أخذوا منهم. وأيضا معنا من أكابر مشايخنا في اليمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصامي، ما أحد يعرفهم. وإلا هناك مشايخ كثر علماء أجلاء في الجزائر وفي مصر وفي الكويت وأيضا في اليمن وفي بلاد الحرمين، مشايخ كثر سلفيون ما يعرفونه. لماذا؟ لأن انتشر هؤلاء، انتشر هؤلاء وهناك من ينشر لهم. فانتبه يا طالب العلم، إذا أردت أن تأخذ دينك خذ عن هؤلاء كبار العلماء، خذ دينك من هؤلاء. كما قال ابن سيرين عبارة صارت قاعدة لأهل السنة والجماعة، قال إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينكم. ما في تسمع واحد قرأ. وأيضا أذكر فائدة ذكرها أيضا البربعاري رحمة الله عليه، قال ليس السني من إذا رأيته يتكلم في أمر حكمت عليه حتى تجتمع فيه خصال السنة. أنت الآن بعضهم يسمع شريط رجل يتكلم مثلا في الثورات والانقلابات يقول أنا سني، الله أعلم في دار الأسماء والصفات، يمكن يكون أشعري، واضح الآن. أو يتكلم في مسألة الحاكمية، أو يتكلم في مسألة الأسماء والصفات، ولكنه في مسألة الحاكمية يخبر قطع شوارع. فعبارة الإمام البربهاري عبارة عظيمة وتعتبر قاعدة، ليس السني بجانب واحد، إنما السني من اجتمع في خصال السنة. انتبه، قد يتكلم هذا في جانب وفي جانب يخبر قطع شوارع. فأنت بذهنك القاصر الذي ما تعرف هؤلاء، هل سمعت لهؤلاء؟ هل سمعت إلى مشايخ هؤلاء؟ هل سمعت إلى دروسهم؟ والله بعضهم ما أعرف منهم من كثر ما ينتشر هؤلاء الآن في الساحة. ومن سيدافع عليهم؟ إحدى رجلين، إما جاهل ما يعرف حالهم اللي دافع على هؤلاء الذين ذكرتهم إما كفران، إما جاهل لا يعرف حاله، وإما صاحب هوى يريد أن يجرح في قلوب الناس شيئا. هذا يدور حوله اثنان: جاهل أو صاحب هوى. ولكن من عرف العلماء الربانيين سيعرف أين طريقهم، وسيعرف أين دروسهم، وسيعرف من أين سيأخذ منهم. فإياك إياك أن تطعن في كبار العلماء وأن تستنقص منهم. وكما قال عبد الله بن المبارك، قال: من تكلم في أهل العلم ذهب دينه. نعم، يتناقض يتناقض يتكلم يتكلم، وكم من ناس كان يطعن في العلماء، يطعن يطعن ويقول علماء حيض ونفاس، هؤلاء علماء مقوقعين في المساجد، هؤلاء هؤلاء. ما هي النهاية؟ ارتداد عن دين الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نسأل الله العافية. فالواجب عليك يا عبد الله أن ماذا؟ أنك تتقي الله عز وجل، وأنك تراقب الله عز وجل، وبمراقبتك الله مراقبة الله عز وجل تأخذ العلم من هؤلاء. والله أنا أنصح إخواني يأخذ العلم، طب ما يفارقون الدنيا. والله بين أظهرنا علماء كبار ونحن نتركهم ما نستمع إليه، نذهب إلى ناس ما نعرفهم في الساحة من هم، ونستمع إلى دروسهم إلى أشرطهم إلى كذا وما نعرف من هم. وهؤلاء أشرطهم طائحة وكتبهم مليئة، ولا نقرا منهم كتابا ولا نستمع منهم شريط. والله هذا عيب في حقنا. صحيح ان نترك من هؤلاء المشايخ الذي بين ايدينا ونذهب الى اناس ما نعرف منهم. ان هذا العلم دين، فانظروا عمن تاخذوا دينكم، انظروا عمن تاخذ دينك. واضح الان؟ فهذا هو الواجب تجاه العلماء، هذا هو الواجب تجاه هؤلاء. ماذا نفعل وماذا نحترمهم وما هو الواجب علينا فيهم؟ واضح؟ طيب. قال: وبالقدر المقدور ايضا فانه دعامه عقد الدين والدين افيح. وبالقدر المقدور، دخل الان المؤلف في مساله القدر، وهو الركن السادس من اركان الايمان. فقال: وبالقدر المقدور يا ايها السني، خطاب ايقن اي اعتقد وأيقن يقينا جازما بأنه دعامة هذا الدين. والدعامة هي الأساس، دعامة الشيء أي أساس الشيء. عقد الدين أي حلقة الدين، أي أنها من الدين، من حلقات الدين. دعامة هذا الدين، والدين أفيح أي أوسع. ديننا ديننا أفيح أي أوسع. فهذا القدر يعتبر من مهمات الدين، وهو ركن من أركان الإيمان. فمن أنكر الإيمان أنكر القدر، أنكر الإيمان. ولو آمن بجميعها ولم يؤمن بالقدر خيره وشره فهذا لا يسمى بمؤمن، لا يسمى بمؤمن. طيب، لماذا ذكر المؤلف القدر؟ لماذا؟ لأن هناك طوائف من البدع أنكروا القدر وتأولوا وأتوا ببدع مطابي عليه. نبدأ إلى كل فقرة نعرف القدر. ما هو القدر؟ القدر مأخوذ من التقدير، مأخوذ من التقدير. وأما في الاصطلاح عرفه بعض أهل العلم تعريفا فقالوا: هو تعلق علم الله بالكائنات أزلا قبل وجودها. تعلق علم الله بالكائنات قبل وجودها أزلا، هذا تعرفه. ما هو الواجب؟ المسألة الثانية: ما هو الواجب تجاه القدر؟ الواجب تجاه القدر أننا نؤمن به خيره وشره، وأنه من عند الله تبارك وتعالى. هذا هو الواجب علينا. من أنكر القدر وجحده كفر، من أنكر القدر وجحده كفر. من أول من قال بالقدر؟ المسألة الثالثة: من أول من قال بالقدر؟ يذكر أن هناك رجل يقال له سوسن، رجل نصراني اعتنق الإسلام، يقال له اعتنق الإسلام، فدخل فيه فزرع فيهم مسألة القدر. لماذا الله عز وجل يعذب العاصي وقد قدر له ابن العاصي؟ لماذا الله عز وجل وضع هذا كافر والله عز وجل ما يريد ان يكون كافر؟ لماذا؟ فبدأ يرد سموما. انظروا أمور الخباب الذين يدخلون يريدون طعنا في الدين. فأول من قال بالقدر هذا الرجل شوكاً، ثم أخذ هذا المذهب عنه في البقرة معبد الجهني. معبد الجهني هو أول من انتشر على يديه من أهل السلة، من أهل السلة الذين كانوا يعني ينتسبون للإسلام. ثم بعد ذلك أخذ عنه غيلان الدمشقي، ثم بعد ذلك أخذ عنه واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد رأس المعتزلة، فأخذوا عنه ثم انتشرت مقالة. ولذلك أنت ترى بعض العلماء يقول أول من قال بالقدر معبد الجهني. قال من أين أخذوا معبد الجهني؟ من رجل نصراني يقال له سوسن، وبعض الناس يسمي بن سوسن، هذا غلط خطأ. هذا الرجل نصراني ما يسمى بالأسماء، وهو اسم رجل سوسن. نسمع كثير أسماء بنات الإسلام سوسن، هو رجل لا لا نصراني. بعض الناس والله ما يدري بأي اسم يسميه ولا كذا، سمع في التلفاز راح سماه حتى لو كان كافر ملحد، وبعضهم كأنه انتهى قاموس الأسماء ما يدري أي اسم يسميه ولا كذا. صحيح أحسن من الأيام يسمونهم بالأقوال، يضرب طعن في السماء في الشق طلع فوق قال اسمه كذا رمان دمان، أنهم أسماء ما يعرفون كيف يختارونها. ايش هذا قررنا اسمه؟ ايش هذا سيال؟ سيال؟ ولا ها؟ جوال. ايش؟ جوال. ما سيأتي يوم من الايام يسموه جوال. والله اسماء غريبة والله تعالى. سيال، ايش سيال؟ انت هات اسماء الرجل؟ ما عندك اسماء صحابة؟ لا يريد موضع، حتى الاسماء طارت موضع. ها؟ بعضهم يسمي اسماء والله لا كفار. فيدل، كم من واحد سمى ولده فيدل؟ فيدل كثرة. حسبنا الله ونعم الوكيل. يسموها أسماء أنصار، أسماء ممثلين، وأسماء فتقة. دياب، دياب رجل شوري ملحد، سموه قائد في فيتنام، سموه أسماءهم دياب. وهكذا يسمون بدون ما يعرف ما معناه وما مقداه. وهذا الآن سوسن، نسمع بنات اسمهم سوسن. الله عليه. طيب فأول من قال ببدعة القدرية هذا الرجل النصراني لعنة الله عليه. ثم أخذ هؤلاء معبد الجهني، ثم غيلان الدمشقي، ثم واصل ابن عطاء الغزال وعمر بن عبيد فقالوا بها. نأتي المسألة الرابعة وهي مسألة مراتب القدر. القدر على أربع مراتب، المرتبة الأولى العلم، المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الرابعة الخلق. هذه أجمع العلماء على إثباتها. ما قالت طوائف من أهل البدع. نأتي إلى العلم. العلم على قسمين، علم سابق وهو الذي علم الله عز وجل قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة، ما هو حال هذا يسمى العلم السابق. العلم الثاني علم الواقع، أي حينما يقع. وليعلمن الله الذين كذبوا وليعلمن الصادقين. طيب هل معنى ذلك ان ما علم؟ لا، علم سابقا، ولكن هذا يسمى علم الوقوع. علم الوقوع انكر العلم القدري. قال الله عز وجل ما يعلم الا بعد ما تفعل الفعل يعلمها. فالقدريه نظر العلم عن الله مطلقا. نأتي الى الكتابه. الكتابه على أقسام. أولا اللوح المحفوظ، الذي في اللوح المحفوظ لا يتغير ولا يتبدل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا في اللوح المحفوظ. ثم نأتي لقسم آخر وهو التقديري. القسم الثاني هو العلم أو الكتابة التقديرية. الكتابة التقديرية على أقسام. أولا التقدير العمري، كما قال ربنا عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، أي في ليلة القدر مقادير العمر. والحولي كذلك، والحولي كذلك العمري، عفوا يا أخوان العمري حديث يجمع أحدكم في بطن أمه أربعين يوما ثم أربعين حتى ينفق له شقي أم سعيد. أما العمري أما الحولي فيها يفرق كل أمر حكيم. ثم التقدير اليومي، كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. وهذه التقادير الحولي والعمري واليومي كلها متعلقة باللوح المحفوظ. واضح الآن؟ فهذه التقادير التي يقدرها الله عز وجل. ثم نأتي إلى المشيئة، والمشيئة ترادفها الإرادة الكونية. ما هي المشيئة؟ ما يحبه الله وما لا يحبه. الإرادة الكونية الذي تقع ما يحبه الله وما لا يحبه. أما الإرادة الشرعية ما يحبه الله فقط. ثم المرتبة الرابعة الخلق، وهذه أيضا أنكرها طوائف من المعتزلة، أنكروا المشيئة وأنكروا الخلق، وقالوا عز وجل ما يخلق أفعال العباد، إنما العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. وهناك أيضا طائفة نفت المراتب كلها، نفت المراتب كلها. إذا تلخص لنا مذاهبهم على ثلاثة. المذهب الأول من نفوا القدر كاملا وسمونا القدرية. المذهب الثاني من غلوا فأدموا القدر وقالوا الإنسان مجبور وهم الجبرية. والمذهب الثالث توسطوا فقالوا مجبور في الباطن أما في الظاهر ليس المجبور، وهم الأشاعرة وجماعة أيضا من أهل الكلام. لكن أهل السنة قالوا أن الله عز وجل خلق الخلق وعلم ما هو كان وكتب في اللوح المحفوظ، وشاء الله عز وجل ما يقع في ماذا؟ في قدره، ما هو كائن، مما يحبه ومما لا يحبه. واضح الآن؟ طيب هذه حكمة من الله عز وجل، قد نعلمها وقد ايش؟ لا نعلمها. والحكمة في هذه الذي ذكرت على قسمين، قسم متعلق بالله تبارك وتعالى، وقسم متعلق بالخلق. الحكمة واضح الآن. إذا هل الله عز وجل خلقنا بحكمة وعلة؟ الجواب نعم. من أنكر هذا؟ الأشاعرة الفلاسفة قالوا لغير حكمة خلقنا عبثا، هذا غير صواب، إنما خلقنا لحكمة، خلقنا لحكمة ولتعليم. ما هذه الحكمة؟ إما أن تكون حكمة متعلقة بالله تبارك وتعالى أو حكمة متعلقة بنا. فالخلق ليسوا عبثا، خلقوا ولكن ماذا؟ عبدا، وإنما خلقوا لحكمة. بقي بعض المسائل إن شاء الله نشوفها في درس قادم. إلى هنا سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.